السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية، وقد تناولت في اللقاء الماضي طرفا مما يتعلق بآداب الكبير مع الصغير والصغير مع الكبير. والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث في بعض الآداب المتعلقة بالمتعلم مع تلامذته. فهناك آداب عظيمة على المعلم أن يتحلى بها مع طلابه. وحينما نقول المعلم مع المتعلمين، فلا يشترط أن يكون ذلك للمعلم المخصوص المعروف بالتدريس في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات وما إلى ذلك فحسب، بل كل معلم لكل متعلم. فأنت حينما تقوم بتعليم غيرك، كتعليم الأب لأولاده، وتعليم الصديق لصديقه، وتعليم الأخت لأختها، فكل هذا يدخل في هذا الأمر أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن جميعا نحتاج إلى ذلك، ففي بعض الأحيان نكون معلمين، وفي بعض الأحيان نكون متعلمين. فأنت تتعلم ممن هو فوقك، وأنت تعلم من دونك. والعلم شرفه عظيم ومكانته كبيرة لا تخفى على مسلم، وقد جاءت النصوص تترى في بيان فضل العلم وأهله، وقد أثنى الله على العلم والعلماء. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففضل العلم وأهله معروف، بل إن الله سبحانه وتعالى أباح صيد الكلاب المعلمة دون غيرها من الجاهلة، فكان في ذلك تفضيل الحيوان المعلم على الحيوان غير المعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. فإذا كان الكلب معلما حل صيده، وإذا لم يكن مدربا معلما فإن صيده لا يجوز، وهكذا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي لفظ: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وجب على من من الله عز وجل عليه بالتعليم، وأنت تعلم ابنك الصغير، وأنت تعلم أخاك الصغير، وأنت تعلم صديقك. وكذلك هذا الدرس للمدرسين في المدارس وما أحوجهم إلى ذلك، وإلى المدرسين في المعاهد والكليات والجامعات ما أحوجهم إلى ذلك أن يتعلموا هذه، أو ما أحوجهم إلى هذه الآداب أن يتعلموها. ومن أجل هذه الآداب وأعظمها، بل هو أعظمها وأولها، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون المقصود بهذا العلم وجه الله عز وجل. يعلم الناس لا من أجل أن يظهر أنه أفضل منهم. فأنت إذا ناصحت أخاك أو صديقك، وإذا علمت ولدك، وإذا علمت المرأة أختها، جدير بها أن تستحضر هذا المعنى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنها تقصد بذلك وأنه يقصد بذلك وجه الله عز وجل. وأما من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، لم يجد رائحة الجنة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فالعلم يحتاج إلى نية، إلى إخلاص. ما أجمل أن يدخل المدرس الفصل، وأن يدخل الأستاذ أو المعلم الفصل، وأن يدرس للطلاب وهو يبتغي وجه الله، يعني يعلمهم يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يريد التكبر والتعالي عليهم ورفع صوته عليهم وأن يضرب هذا وأن يشتم ذاك، إنما يحتسب في تعليمه الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم، وهذا أمر يفقد أو يفتقد في كثير من المدارس والكليات والمعاهد، إلا من رحم الله، أو إلا ما رحم الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص يدفعه إلى أن يعمل لا يراقب الناس، لا يراقب المدير، ولا يراقب الوكيل، ولا يراقب مدرسا أعلى منه أو مشرفا عليه، لا يراقب هؤلاء، إنما يراقب الله عز وجل. فهو يشرح للطلاب، سواء حضر المدير أم لم يحضر، سواء حضر شيخ المعهد أم لم يحضر، عميد الكلية أم لم يحضر، لا ينظر إلى هؤلاء، إنما يعامل ربه سبحانه وتعالى، الإخلاص. والأمر الثاني من الآداب المهمة للمعلم، للمدرس، ألا يخوض فيما لا علم عنده فيه. الذي لا يعلمه لا يتكلم فيه. يعني بعض الناس يريد أن يظهر لطلاب أنه عالم بكل شيء، فلا يجيب أو فلا يسأل عن شيء إلا أجاب به، كهذا الذي يسأل عن الخنفشار مثلا وأجاب بالإجابة المعروفة، ما يسأل سؤال إلا ويجيب، أي سؤال يسأل يجيب عنه. فقال الطلاب: نحن سنؤلف كلمة. هم الذين ألفوها وهي غير موجود. فقالوا: ما يقول الشيخ في الخنفشار؟ فقال: هذا نبت يظهر باليمن وهو غير موجود، وليس هذا اسما لشيء، إنما هم اخترعوه. يعني ما يسأل عن شيء إلا ويجيب. من هذا الذي يحيط علما بكل شيء؟ كذلك بعض المدرسين يكون متخصصا في مجال وليست لديه دراية في المجالات الأخرى، يريد أن يطعن في زميله فيقول: أنا أفضل منه وأنا أحق منه، ويفتري عليه وليس لديه علم. وأخطر من ذلك ما يتعلق بالعلوم الشرعية، الله الله في الدين، فالذي يفتي الناس يوقع عن الله رب العالمين. فإذا كان ليس لديه علم فليقل: الله أعلم، لا أدري. وقد قالوا: جنة العالم لا أدري. جنة العالم، هذا سلاح العالم، أن يقول لا أدري. والإمام مالك رحمه الله تعالى سئل في مسائل كثيرة، فأجاب عن ثلث المسائل التي سئلها ولم يجب عن الثلثين. سئل مسائل فأجاب عن الثلث ولم يجب عن الثلثين، مسائل كثيرة يقول: الله أعلم، لا أدري. فقال له رجل: جئتك من هناك، من سفر بعيد من العراق، يعني أتيتك من سفر. فقال له: أتيتني من سفر؟ اذهب إليهم وقل: سألت مالكا فقال لا أعلم. ماذا يضيره أن يقول لا أعلم؟ لا يضره. وقد كان بعضهم يرحمه الله يسأل عن السؤال فيقول لا أعلم، ويقول: اذهب إلى غيري، إلى فلان، فيذهب إلى فلان وفلان إلى فلان، حتى يمر الرجل على ما يقارب 100 فيعاود إلى الأول، وكلهم يقول: لا أدري، لا أعلم. يخافون من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا من سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم، هذا لا يضره. ما المشكلة في ذلك؟ أن يقول لا أعلم، هذا خير له من أن يجيب بلا علم فيكون بسبب ذلك، من أن يجيب بلا علم فيكون بسبب ذلك من الهالكين. نسأل الله السلامة والعافية. وقد قالوا أيضا: العلم ثلاثة: آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة يعني حديث نبوي، وقول لا أدري. آية من كتاب الله، وسنة ماضية ولا أدري. وهذا مروي عن ابن عمرو أيضا رضي الله عنهما عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث مما على المعلم أن يتحلى به ألا يكتم العلم الذي علمه الله إياه. إذا كان ذا علم فليعلم الناس ولا يكتم العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا تكتم علما علمك الله إياه. العلم له زكاة، وزكاة العلم الإنفاق، زكاة العلم بذله إنفاقه، أن تجود بالعلم. وإذا كان المال ينقص إذا أخرج الإنسان منه شيئا فإن العلم لا ينقص بالإنفاق، بل إن العلم يثبت ويزداد ويضاف إلى صاحبه ويقوى بفضل الله سبحانه بسبب إنفاقه وبسبب زكاة العلم. فلا يكتم العلم. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس، فيريد أن يبين أنه أعلم من غيره ويسأل أسئلة والطلاب في حاجة إليها ومع ذلك يكتمها عنهم وهم في حاجة إليها. ما دمت قد سألتهم ووجهت إليهم الأسئلة وهم في إجابة في حاجة إلى الإجابة، فحري بك أن تجيبهم وأن تدلهم وأن تدلهم على خطأهم. لكن لا يستدل بذلك مستدل مثلا كما يحدث من بعض الشباب في الامتحانات، يمر عليه المراقب أو المشرف أو المدرس يقول له: أريد منك أن تجيب سؤالا لا تكتم العلم مثلا. هذا ليس موضع إظهار علم، إنما هذا موضع اختبار، إنما نقصد ذلك في وقت التدريس كما لا يخفى على ذي لب. كذلك من هذه الأمور المهمة التي على المعلم أن يتحلى بها أو على المدرس أن يتحلى بها الرفق واللين، أن يكون ذا رفق وذا رحمة، أن يعامل طلابه وتلامذته معاملة الوالد للأولاد، فبهذا يتحقق العلم ويصل العلم إلى ذويه بيسر وسهولة بفضل الله. إذا شعر الطالب أن المدرس أبوه أو في مقام أبي سيتعلم منه. ولذلك ترى بعض الطلاب يحبون أستاذا أو مدرسا دون آخر، ويستجيبون لواحد دون آخر، ويستفيدون من شخص دون آخر. لقد استطاع أن يستميلهم وجذب قلوبهم إليه بسبب حسن خلقه وحسن معاملته ورفقه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهناك حديث معروف لدى المحدثين بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان بعض العلماء إذا أتاه الطلاب أول حديث يذكره لهم هذا الحديث، يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يصير الطالب شيخا، فأول درس وأول حديث يذكره لتلامذته هذا الحديث، ثم يصير التلميذ شيخا، أول حديث يذكره لهم هذا الحديث. هذا فيه ماذا؟ أن العلاقة تقوم على الرحمة وتقوم على الرفق. ولذلك انظر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حينما وقع من معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كما في صحيح الإمام مسلم ما وقع، حينما عطس رجل وهم يصلون، فقال له معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: يرحمك الله. قال: فرمان الناس بأبصارهم، فقلت: وثكل أمي، ما لكم تنظرون إلي؟ يعني يقول في الصلاة يرحمك الله، فلما رموه بأبصارهم زاد، فقال: وثكل أمي، يعني لماذا تنظرون إلي؟ قال: فجعل يضربون على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتونني لكني صمت أو سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته: فوالله ما رأيت أحدا أحسن تعليما منه، فبأبي هو وأمي، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن. انظر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت أحدا أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. الكلام لا يسوق في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بذلك، لكن معاوية ما عرف ذلك. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألم أنبه، ألم أقل لكم كذا وكذا، من الذي صنع؟ إنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد وقال: لا تزرموه، دعوه. وقال هريق على بوله: سجل من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والرجل حينما وجد مثل هذا وهم يقولون مهما، ودعا كما في بعض الروايات: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. يعني لما وجد رفق النبي صلى الله عليه وسلم ووجد من غيره غير ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة. فالشاهد من ذلك أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ففرق بين مدرس ذكي فطن يرفق بطلابه ويستطيع أن يصل إلى الهدف، وبين آخر معروف بالعنف والشدة فلا يستفيد منه الطلاب، بل يهربون ويتركونه ولا يستجيبون له ولا لكلامه، بل ويسبونه ويشتمونه ويدعون عليه وما إلى ذلك. فهذا أمر لا ينبغي من المعلم أن يسلكه، إنما الذي عليه أن يكون رفيقا رحيما. كذلك من الأمور المهمة التي على المعلم أن يتحلى بها العمل بما علم، العمل بالعلم الذي تعلمه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أن يكون المعلم أول الناس سبقا إلى ما يعلمه، فإذا علمهم مثلا قيمة الوعد فيكون وفيا بالوعد، إذا علمهم قيمة الوفاء لا يخلف وعده، إذا علمهم قيمة الصدق لا يسمعونه ويرونه وكاذب، هذا لا يليق. إذا دلهم على شيء فيكون أول الناس فعلا وأداء لهذا الشيء. أرأيتم لو أن رجلا قال: يا ناس، هذا الكوب فيه سم فلا تشربوه، ثم قال: بسم الله وشرب، ماذا سيقول الناس؟ سيقول الناس: لو كان هذا سما ما شرب، لعله من أطيب الطيب، لعله من أحسن الشراب، ولولا أنه من أحسن الأشربة ما صرفنا عن إيه؟ عن شربه. لا ينبغي أن يكون القول في اتجاه وأن يكون الفعل في اتجاه، إنما يقوم الإنسان بتطبيق ما علمه وما تعلمه. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتعرفون حديث أسامة رضي الله عنه في هذا الذي تنطلق أقتابه ويدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيقولون: يا فلان، ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله السلامة والعافية. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. إذا دعوت إلى شيء فكن أسبق الناس إليه. كذلك من هذه الأمور المهمة أن يكون ذا خلق حسن، وهذا أعم من الرفق. ليس في الرفق، لأن من الخلق الحسن أمور كثيرة، منها الصبر، يكون لديه الصبر، وأن يكون لديه الحلم، وأن يكون لديه الفطنة وما إلى ذلك من محاسن الأخلاق. فإن أثقل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا من هذه الآداب المهمة أن يكون ناصحا صادقا لطلابه، ما يكون عنده مكر على الطلاب وخيانة وغش، إنما يكون ناصحا يحب لهم ما يحب لنفسه، بل وقد يحب التلميذ الشيخ لبعض التلاميذ أن يكون التلميذ أعلى منه، لما يرى من قوته، من قوة عقله ومن ذكائه ومن تيسر الأمور له التي لم تتيسر له. يعني ربما وجد أن هذا الولد تيسر له ما لم يتيسر له وهو كبير في السن، فيعلم أنه لو وصل إلى ما وصل إليه سيكون أبرع منه، فيكون ناصحا أمينا. وفي قصة الغلام، في قصة الغلام في حديث الصهيب رضي الله عنه صحيح الإمام مسلم في قصة أصحاب الأخدود، أو في قصة التي فيها ذكر الأخدود، ماذا قال هذا الراهب؟ قال: أنت اليوم أفضل مني، هكذا يقول له. فلا تدل عليه، أو فإن ابتليت فلا تدل عليه. فمثل هذا مهم جدا أن يكون ناصحا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن يكون مدرس ناصح. لكن مثلا يأتي يقول: يا أستاذ ممكن أعمل كذا ولا كذا، يوم لا يدل على الصواب. هو عارف الطريقة السهلة ويدل على الطريقة الصعبة، يعرف أن هذا طريق ميسور ويدل على أو ميسورة يدل على الطريق الصعب أو التي فيها وعورة أو فيها شدة وصعوبة. لما يدل الناس على الخير ويسر لهم أمر؟ يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الآداب المهمة أيضا أن يدله على ما ينفعه، وأن يدله عما هو أليق به ويناسبه، يعني يدل على المناسب له. ممكن بعض الطلاب مثلا يفتح كتابا هو أعلى منه مكانة أو قدرة، يعني ليس هذا موضع استفادة الطالب منه. وكما قالوا: طعام الكبار سم للصغار. يعني أنت لو جبت الآن لحمة أو طعام للكبير وأطعمته للطفل الرضيع، هيبقى إيه؟ بالنسبة له سم. فهناك طعام للكبار وهناك طعام للصغار، فيراعي هذا. ولذلك سمي الرباني ربانيا، كما قال ابن عباس: قال: هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. عنده بصير، يقول له تعلم ده الأول وبعدين دي المرحلة الثانية وعند المرحلة الثالثة، لكن يعلمه شيء لا يناسبه. وهذا أيضا في كل العلوم، الأستاذ يكون عنده ذكاء، يعرف أن هؤلاء الطلاب يناسبهم هذه المرحلة، فلا يشق عليهم ولا يعطيهم ما فوق قدراتهم حتى لا يحملهم على اليأس فيكرهون العلم من أوله إلى آخره. ولذلك تكون طريقة بعض النابهين من المدرسين، إذا أتاه طالب لا يجيد علما من العلوم يبدأ معه من البداية، ولكن يبدأ من الصفر، لأنه ما يعرف شيئا، فهو يتكلم فيما هو فوقه وهو يستشعر أن هذا يتكلم في عالم آخر. ولو أنه نزل معه إلى بداية الطريق لسهل عليه الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يدله على الأصلح له، وإذا وجد أن مقاما من المقامات أو أن علما من العلوم أو أن اتجاها من الاتجاهات لا يستطيع أن يبذل فيه شيئا فليدله على آخر. ولذلك الخليل بن أحمد رحمه الله لما أراد أحد العلماء وكان تلميذا له أن يتعلم العروض ولم يكن لديه فيه قوة، مع أنه ذو فطنة في أبواب أخرى، يحاول معه لا يستطيع، يحاول معه لا يستطيع، فقال له الخليل بن أحمد: قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وتجاوزه إلى ما تستطيع. هو يقصد بذلك يعني هذا الفن ليس لك، فابحث عن غير، ما أغلقت الأبواب أمامك، إذا أغلق باب فهناك أبواب، فهناك أبواب أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. والعلم فضل ومنح، قد يفتح الإنسان في باب ويفتح لآخر في باب آخر. ولذلك نرى هذا متفوقا في باب أكثر من الآخر، والآخر أكثر تفوقا منه في باب آخر، فهذا متميز في الحديث، وهذا في التفسير، وهذا في الفقه، وهذا في الطب، وهذا في اللغة، وهذا في غير ذلك من العلوم. هذا كله مهم. كذلك من هذه الأمور التي على المعلم أن يراعيها في تعليمه، لا سيما إذا كان يتكلم مع عموم الناس، ألا يكلم الناس بكلام فيه فتنة، وألا يكلم الناس بكلام فوق عقولهم، يكلم الناس بالأمور المحكمة والأمور المعروفة، لا يكلمهم بما يشوش عليهم أفكارهم. قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني ما تحدث الناس فوق الإيه؟ العقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. يعني العلم له مقامات، ممكن واحد تقول له مسألة والتاني ما تقولهاش له، لأنه ممكن يأخذها ذريعة لفعل شيء من الأشياء ولا يفهم العلم على وجهه، وهذا يتعين على المفتي. فبعض المفتين لا يدرك هذا، فيتلقف بعض السامعين من المفتي فتوى أو جزءا من الفتوى ويذهب بها هنا وهناك، مع مع أنه قصد بها شيئا معينا، فعليه أن يراعي ذلك في فتواه وفي كلمته التي يحدث بها الناس، يكلمهم بالمحكم وبالأمور الواضحة التي ليس فيها أمور مشتبهة وليس فيها ما يثير على الناس الفتن، والله تعالى أعلم. على كل، فالعالم شرفه كبير والآداب التي عليه أن يتحلى بها كثيرة، لكن هذا غيظ من فيض. وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نتكلم عن الشق الثاني، وهو عن بعض آداب المتعلم، كيف يتأدب المتعلم مع معلمه وكتابه وما إلى ذلك. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا، وأن يحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.